موقفا إيمانيا علميا بالأدلة والبراهين. كنت أعرف بعض المسيحيين الذين يدعون أن إيمانهم علمي، ولكن في الواقع وفي النهاية ومع الدراسة والبحث وجد أن هذا غير صحيح. إيمان المسلمين فقط هو الإيمان القائم على الأدلة والبراهين التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن مصادر التشريع الإسلامي صحيحة وموحى بها من الله ولا بد من اتباعها. المسلم هو الوحيد الذي يستطيع أن يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن الكريم كلام الله موحى به، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، محفوظ بحفظ الله عز وجل له، لم يحرف ولم يبدل ولم يغير إلى آخره. كل الأمور التي تجعلك متيقنا من أن القرآن الكريم كلام الله، وإنك تقدر تثق في كل ما فيه وتطيع كل ما فيه وهكذا. أيضا بالنسبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للأحاديث، بالنسبة للسنة والسيرة، العلماء عندهم علوم مصطلح الحديث وعلوم الجرح والتعديل ومعرفة الرجال والكلام ده كله، مما يؤدي إلى ثقة المسلم من إن الكلام المنسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي الأمة تلقتها بالقبول ده فعلا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه بالفعل موحى به من الله، وإنه يجب طاعته ويجب اتباعه ويجب الاستسلام له وهكذا. في جزئية أنا معلقتش عليها، إن هو بيقول الإيمان الديني ليس موقفا نفسيا بغير دليل، فيها إشارة إلى إن الموقف الديني له جانب نفسي كبير، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وإن الإنسان مش مجرد جسد لكن هو جسد وروح، وإن الدين بيرشد الإنسان كيف يحافظ على جسده المحافظة الصحيحة، وكيف يسيطر على شهواته، وكيف يكون إنسانا ولا ينحط إلى مستوى الحيوانات ويكون منغمس في الشهوات. الإسلام بيعلم ده جانب جسدي. هناك أيضا جانب روحي الدين هو اللي بيحافظ عليه، هو اللي بيرشد الإنسان إلى كيفية أنه يكون مرتاح نفسيا، مرتاح روحيا وهكذا. معظم الملحدين بيعتقدوا أن الدين مجرد إشباع للرغبة النفسية والرغبة الروحية، رغم أن النقطة دي في حد ذاتها دليل كبير لنقد الإلحاد، لأن الإلحاد مبني على أن الكون أصله مادة، وإن مفيش حاجة اسمها روح، وإن مفيش حاجة اسمها أمور نفسية وأمور روحية وأمور معنوية. فمجرد إن الملحد يقر إن الإنسان مجبول في فطرته على احتياجات نفسية ومعنوية وروحية معينة، ومجبول في فطرته على إنه يريد أن يتوجه إلى خالق، ويعلم أنه ضعيف يريد أن يتوجه بالعبودية إلى من هو أقوى وأعظم وأعلى منه، وإن الدين هو اللي بيشبع هذه الاحتياجات الفطرية الغريزية المجبول عليها الإنسان، كل ده دليل على بطلان الإلحاد. طيب نبتدي بقى نقرأ الاقتباسات اللي أنا معلم عليها في الصفحة رقم 54. الأستاذ الدكتور عمرو الشريف يقول، بيقتبس الآية من سورة فصلت، الآية رقم 53: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهنا بيقول: وإذا كانت الآية تتحدث عن القرآن، فإثبات أن القرآن حق يعني بداهة أن الإله الذي أرسله أو أنزله حق. دي نقطة في غاية الأهمية، نقطة إن الشرع الصحيح دليل على وجود الله. الشرع الصحيح دليل على وجود الله في نقطتين: في نقطة إن نصوص الشرع ترشد إلى وجود الله أو تخبر عن الله. طبعا